جزاكم الله خير وبارك الله فيكم نفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: نرجو منكم إعادة الفرق بين الإرادة الكونية الشرعية والإرادة الشرعية القدرية. الإرادة الكونية القدرية لا بد أن تكون، إذا أراد الله شيئا كونا وقدر لا بد أن يكون، ما يتخلف. وأما الإرادة الشرعية فهي قد تحصل وقد لا تحصل، لأن الله أراد من عباده جميعا أن يسلموا، فهل أسلموا كلهم؟ لا. إذن فمن امتثل أمر الله بالشرع بالكونية بالإرادة الشرعية فقد اجتمعت في حقه الإرادتان الكونية القدرية، لأن الله أراد منه كونا وقدرا أن يسلم. واجتمع، ولما أنه أسلم حصل في حقه الإرادة الشرعية. أما الكافر فلأنه تجنب واجتنب أمر الله وإرادته الشرعية لما أرسل الرسل وأنزل الكتب، تنكر لذلك وامتنع، فثبت إذن في حقه الإرادة الكونية القدرية، لأنه لم يمتثل أمر الله شرعا فلم يؤمن ولم يتبع الرسل. يقول السؤال: من يستدل بالقدر على المعاصي استدلالا بالإرادة الشرعية، يقول كيف الرد عليه؟ الرد عليه مثل ما قال عمر رضي الله عنه لما قال للسارق: لما سرقت؟ قال: قدر، بقدر الله يا أمير المؤمنين، قدر الله. قال: وأنا أقطع يدك بقدر الله. مثل ما أنه قدر كونا وقدر أنك تسرق وقد لهاك شرعا، أنا أمرني شرعا أن أقطع يدك، وهذا أيضا كونا وقدر. يقول السائل أنه ذهب إلى مكة حاجا وقد اشترط، ثم يقول لكنه لم يلبس لباس الإحرام ثم لم يتمكن من دخول مكة، هل عليه شيء كونه لم يلبس لباس الإحرام ثم تحلل بعدما رد؟ أما كونه اشترط ثم رد وتحلل هذا أسقط عنه، يعني ليس عليه شيء من حيث الإحصار، يعني ليس عليه دم ما دام أنه قد اشترط. لكن في البداية لما أنه أحرم ولم يخلع المحيط فإنه قد عمل محظورا فعليه الفدية، وهي إما ذبح شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين.